الانصار العافية بالمجمل العافية بالمجمل جبنا من العنصار جبنا من العنصار شو ياكل جيب لي البيصار والبقول ما نقدرش فيك نعقول وشي تلي